أي اتركوه، ولا يتحقق تركه إلا بعبادة الله وحده، ولا يتحقق تركه إلا بعبادة الله وحده التي هي توحيده، التي هي توحيده. فالتوحيد واجب لتوقف امتثال اجتناب الطاغوت عليه، فالتوحيد واجب لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، فلا يكون العبد مجتنبا الطاغوت حتى يوحد الله. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك قضاء شرعيا دينيا، أي أمر بذلك قضاء شرعيا دينيا. فمعنى الآية: أمركم الله أمرا شرعيا دينيا أن تعبدوه سبحانه، وعبادته كما تقدم توحيده، فيكون التوحيد مأمورا به لأنه قضاء الله الشرعي الديني، فيكون التوحيد مأمورا به لأنه قضاء الله الديني الشرعي، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر كما تقدم بعبادة الله، وعبادة الله هي توحيده، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشرك به شيئا، فهو نهي عن الشرك يدل على تحريمه، ويستلزم الأمر بمقابله، فهو نهي عن الشرك يدل على تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا، لأن انتهاء العبد عن الشرك لا يصدق إلا مع كونه موحدا لله، لأن انتهاء العبد عن الشرك لا يصدق إلا مع كونه موحدا لله. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، فالشرك محرم، وتحريمه يستلزم الأمر بمقابله، وتحريمه يستلزم الأمر بمقابله، وهو توحيد الله، فيكون توحيد الله واجبا، لأن البراءة من الشرك بالتنزه عنه وتركه لا تتحقق إلا بكون العبد موحدا لله عز وجل. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه واسمه عبد الله أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الآيات الواردة في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جعله الآيات الواردة في النهي عن في تحريم الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوع لما يعظم شرعا وعرفا،

والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء لأهله، فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء لأهله، فهم آمنون في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فبه فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من عمله في صلاح أو فساد، أي على أي حال كانت من عمله من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان: أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهذا حظ من لم يكن عليه ما يوجب تطهيره بالنار، وهذا حظ من لم يكن عليه ما يوجب تطهيره بالنار، فيدخل الجنة حالا بتوحيده، فيدخل الجنة حالا بتوحيده. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من استحق من الموحدين التطهير بالنار، وهذا حظ من استحق من الموحدين التطهير بالنار، فيدخل النار ويطهر من ذنوبه بما يحصل له من العذاب، ثم يخرج من النار فيدخله توحيده الجنة مآلا، ثم يخرج من النار فيدخله توحيده الجنة مآلا. فمآل الموحدين عند رب العالمين هو الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من لم يكن له من الذنوب ما يطهر به بدخول النار، فيحرمه توحيده على النار، فيحرمه توحيده على النار. والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من له ذنوب يستحق بها دخول النار، وهذا حظ من له ذنوب يستحق بها دخول النار. فإنه إذا دخل النار خرج منها قطعا، فإنه إذا دخل النار خرج منها قطعا، فإن التوحيد يحرم عليه خلوده في النار، فإن التوحيد يحرم عليه خلوده في النار، فلا يبقى أبد الآباد ودهر الداهرين في النار، بل يخرج منها ثم يدخله الله الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام. الحديث رواه ابن حبان والحاكم كما ذكر المصنف، وهو عند النسائي، فالعزو إليه أولى، لأن الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة قدم العزو إليه على غيرها، لأن الحديث إذا كان في أحد الكتب الستة قدم العزو إليه على غيرها. وإسناده ضعيف، ولجملة ثواب التوحيد وأنه يثقل في الميزان ما يشهد لها فهي حسنة، فالجملة الأخيرة لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري حتى قال لا إله إلا الله لها شواهد تكون بها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل ميزان صاحبه، فمن فضل التوحيد أنه يثقل ميزان صاحبه في الحسنات، فإذا جعلت سيئاته في كفة وجعلت حسناته في كفة مع توحيده فإنه يرجى له أن يرجح بتوحيده على سيئاته، فأحرى الخلق بتثقيل موازينهم هم أهل التوحيد جعل الله وإياكم منهم. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. تقدم معنا في أي كتاب؟ في 40 النووية، في الحديث 42. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، حتى لو بلغت الحال بالعبد أن يلقى الله بملء الأرض خطايا وكان موحدا فإن الله يلقاه بالمغفرة جزاء توحيده تعظيما لمقامه وإعلاء لشأنه. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. فالجمع بين الحديثين وما كان في معناهما يفيد أمرين، فالجمع بين الحديثين وما كان في معناهما يفيد أمرين، أحدهما معنى قول لا إله إلا الله أنه نطقها باللسان مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، أنه نطقها باللسان مع الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فلا تغني عن العبد، فلا تغني عن العبد إن كان يقولها بلسانه ويكذبها باعتقاده وعمله، فلا تغني عن العبد إن كان يقولها بلسانه ويكذبها باعتقاده وعمله. والآخر أنه يتبين لك خطأ المغرورين الظانين أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وحدها، الظانين أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وحدها تدفع عن العبد الشرك ويبقى مسلما ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك، تدفع عن العبد الشرك ويبقى مسلما ولو فعل ما فعل من الشرك، كمن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ويقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، فهذا كاذب في دعواه، إذ لو كان صادقا في قوله لا إله إلا الله لعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله، فإذا امتلأ القلب بهذا المعنى لم تكن عبادته إلا لله وحده، فهو يدعو الله ولا يدعو غيره، وينذر لله ولا ينذر لغيره، ويستغيث بالله ولا يستغيث بغيره. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي فلا يثقل، لأنه يقولها بلسانه بلا اعتقاد جازم ولا عمل لازم، أي فلا يثقل لأنه يقولها بلسانه بلا اعتقاد جازم ولا عمل لازم، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بها، أي وجد بها، وهي قوله تعالى كن، وهي قوله تعالى كن، فهو وجد بالكلمة لا أنه الكلمة نفسها، فهو وجد بالكلمة لا أنه الكلمة نفسها. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولازم انتفاء الحساب عنه انتفاء العذاب، ولازم انتفاء الحساب عنه انتفاء العذاب، فإن من لم يحاسب لم يعذب، فإن من لم يحاسب لم يعذب، وأما من حوسب

والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين أنهم لا يشركون بربهم، في مدح المؤمنين أنهم لا يشركون بربهم، مع قوله فيهم أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. فأعظم المسارعة في الخيرات توحيد الله، وبه يكون السبق، والسبق في الأعمال يوجب السبق في المآل، والسبق في الأعمال يوجب السبق في المآل، وأعظم السبق في الأعمال تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في الأعمال تحقيق التوحيد، وجزاؤه تحصيل أعظم السبق في المآل، وجزاؤه تحصيل أعظم السبق في المآل، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله في صفتهم هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالصفات المذكورة تدل على كونهم حققوا التوحيد، فالصفات المذكورة تدل على كونهم حققوا التوحيد، فيكون لهم الجزاء المذكور من كونهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أحسن الله عليكم. في مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال والتوكل، السابعة عمق قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة رخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلسع أو يلدغ، سم كل شيء يلسع أو يلدغ كسم الحية والعقرب. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، والمعاريض هو الكلام الذي له وجهان، أحدهما قريب والآخر بعيد، والكلام الذي له وجهان، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم المعنى البعيد، فيريد المتكلم المعنى البعيد، ويذهب وهم السامع إلى إرادة المعنى القريب، ويذهب وهم السامع إلى إرادة المعنى القريب. نعم. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة تخويف النفوس من الشرك طلب تبعيدها عنه، تبعيد النفوس عن الشرك، تخويف النفوس من الشرك طلبا لتبعيدها عنه، فيخوف العبد من الشرك لئلا يقع فيه. فالخوف من الشرك واجب على العبد، فالخوف من الشرك واجب على العبد ليحذره ويجتنبه ويسلم من الوقوع فيه. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك بالله غير مغفور للعبد، فالشرك بالله غير مغفور للعبد. وما لا يغفر يعظم الخوف منه، وما لا يغفر يعظم الخوف منه، فيجب على العبد الخوف من الشرك، فيجب على العبد الخوف من الشرك. والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله، لا فرق بين أكبره وأصغره، هو الشرك كله لا فرق بين أكبره ولا أصغره، لأن الآية تفيد العموم، لأن الآية تفيد العموم. ووجه العموم أن الفعل المضارع يشرك مع أن يصاغ مصدرا يقع في سياق النفي، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به. ومن قواعد العرب في كلامها أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيستغرق جميع أنواع الشرك أن الله لا يغفرها. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما كون المدعو به، كون المدعو به تجنيب عبادة الأصنام، تجنيب عبادة الأصنام لإضلالها أكثر الناس، لإضلالها أكثر الناس. والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف، والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف، فإن الداعي الله أن يجنبه شيئا يخافه، فإن الداعي الله أن يجنبه شيئا يخافه لشره. والآخر أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد أئمة الحنفاء، أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد أئمة الحنفاء الموحدين الذي حقق توحيد الله، فإذا كان يدعو بهذا وتلك حاله فهذا يثمر الخوف من الوقوع في الشرك فغير إبراهيم أولى بالخوف من إبراهيم قال إبراهيم التيمي أحد التابعين عند هذه الآية: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام رواه ابن جرير وغيره هذا الآن كل واحد منا يستحضر هذه الآية: إبراهيم إمام الموحدين الذي كسر الأصنام ودعا إلى توحيد الله عز وجل، وقال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يدعو ربه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا دعاء إبراهيم ينبغي أن لا يغتر الإنسان يقول أنا موحد، أو يقول بلادي بلاد توحيد، ثم لا يعتني بالتوحيد، لا يتفقه في مسائل التوحيد، ولا يعلمها أهله، ولا يعلمها أهل مسجده، ولا يكررها على نفسه، ولا يشيعها في بلده، ثم يغره أن يقول أنا من الموحدين ويقول بلادنا بلاد توحيد، وإذا رأى درسا في التوحيد يقول: لا الحين تعلمون التوحيد. هذا الجهل، هذا الجهل. وهذا يا أخوان ترى ليس من نسي الخيال، نحن بحمد الله في السنة أدرس كتاب التوحيد مرات، ومنها مرة في مسجدي، فيقول أحد الإخوان أنه أحد المصلين المارين دخل وصلى معنا، بعدين رأى جمع الناس ومكتوب درس في كتاب التوحيد، فقال جاهلا مقام التوحيد: هؤلاء يعني كلهم ما يعرفون التوحيد؟ يقول: هؤلاء كلهم ما يعرفون التوحيد. وهو الذي لا يعرف التوحيد، لأن من عرف التوحيد صارت حاله كحال إبراهيم، دائم الخوف من الوقوع في الشرك، ما يغره أنه على توحيد، ولا يغره أن بلاده بلاد توحيد، بل يديم تعلم التوحيد وتكراره والتذكير به، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. شوفوا هذا مشكلتنا نحن، مثل ما قال الشيخ محمد، كثير من الناس يقرأ الآيات والأحاديث ويظنها في قوم كانوا فبانوا. الآن هو من يخاطب؟ من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين هم خير هذه الأمة. يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن نحن أشد خوفا علينا من ذلك. حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من وجوب الخوف من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على أصحابه الذين هم خير هذه الأمة، فغيرهم ممن بعدهم أولى بالخوف عليهم. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة، جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة، فيقع العبد في الشرك لكن لا يكون بذلك كافرا، كالرياء أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ففيه أن الشرك يوجب دخول النار، ففيه أن الشرك يوجب دخول النار. والشرك مذكور في قوله وهو يدعو لله ندا. وما أوجب دخول النار؟ وجب الخوف منه. وما أوجب دخول النار؟ وجب الخوف منه. فيجب الخوف من الشرك، فيجب الخوف من الشرك. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان. أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخلها إلى أمد ثم ينقطع، فيدخلها إلى أمد ثم ينقطع، فيخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا حظ من وقع في الشرك الأصغر، وهذا حظ من وقع في الشرك الأصغر ولم يغفره الله له، ورجحت به سيئاته فدخل النار، ورجحت به سيئاته فدخل النار، فإنه يعاقب بذلك ثم يخرج إلى الجنة. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حظ من وقع في الشرك الأكبر، وهذا حظ من وقع في الشرك الأكبر، فإنه إذا أدخل النار لم يخرج منها أبدا، ويبقى فيها خالدا مخلدا. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، على ما تقدم بيانه من كون الشرك موجبا النار، وأن ما أوجب النار يجب الخوف منه، فالخوف من الشرك واجب. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ما يقال أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن بعض الناس يقول وين الشرك؟ أنت قد يكون الشرك في قلبك، نحن نغفل عن هذا، نظن بس الشرك أنك تأتي إلى قبر تذبح عنده ذبيحة، لا، الشرك أنواع كثيرة. ولذلك صح عند البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الرياء، أنه قال الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، يقول الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك. وهذا واقع في حال الناس، انظر أنواع الربا الآن التي تجددت، ما كان الفقهاء يتصورون أنواع المسائل التي صار الناس يحتلون بها على الربا، فكثرت أبواب الربا، وكذلك أبواب الشرك، كل وقت يقع للناس في الشرك أحوال لم تكن من ذي قبل. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقي وشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. فالدعاء هو الطلب، فالدعاء هو الطلب، وطلب الخلق إلى اتباع سبيل الله على بصيرة يسمى دعوة، وطلب الخلق إلى اتباع سبيل الله على بصيرة يسمى دعوة. وأشار المصنف إلى التوحيد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد. نعم. وقول الله تعالى

فهي لب الإسلام وأصله وأساسه. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من حق الله في الإسلام، أي من حق الله في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد، وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد، حتى أنه يجعل له اسم الحق وحده، حتى أنه يجعل له اسم الحق وحده، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي لا يكون معدودا فيهم من أهل الشرك، أي لا يكون معدودا فيهم من أهل الشرك ولو لم يقع منه الشرك، وذلك بألا يتبرأ من دين الشرك، وذلك بألا يتبرأ من دين الشرك، فإنه إذا لم يتبرأ صار معدودا في أهل الشرك، فإنه إذا لم يتبرأ صار معدودا في أهل الشرك. وحقيقة البراءة اعتقاد بطلان دينهم وبيان ذلك. فمن ساكن المشركين ولم يعتقد بطلان دينهم صار مثلهم، فمن ساكن المشركين ولم يعتقد بطلان دينهم صار مثلهم ولو لم يقع منه الشرك. فإن اسم التوحيد لا يثبت للعبد إلا بالكفر بغير الله، فإن اسم التوحيد لا يثبت للعبد إلا بالكفر بغير بما يعبد غير الله. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أن نعبد به قبل كل شيء حتى الصلاة. قال هنا السابعة كون التوحيد أول واجب، من اللطائف في تربية النشأ التي كانت عند السلف التي أشرنا البارح إلى شيء منها، وهذا مما يناسبها، أنهم كانوا يلقنون الصبي إذا فتق لسانه بالكلام لا إله إلا الله، أنهم كانوا يلقنون الصبي إذا فتق لسانه بالكلام لا إله إلا الله، يعني أول ما يدرجون على لسانه من الكلام ليتكلم هو قول لا إله إلا الله. نعم. الإيمان بقدر حصولها لمن لم يسعى لها. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، وإيضاح معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهذا تفسير التوحيد أن العبادة لله وحده، وهذا تفسير التوحيد أن العبادة لله وحده. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، لأنه المراد في الكتاب أصالة، لأنه المراد في الكتاب أصالة وغيره تابع له. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد. نعم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهي ما يقربهم إليه، وهي ما يقربهم إليه. فحقيقة التوحيد جعل العبادات لله وحده، جعل العبادات لله وحده ليحصل للعبد قربه منه، ليحصل للعبد قربه منه. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنه تبرأ من عبادة غير الله وجعل عبادته لله وحده، فإنه تبرأ من عبادة غير الله وجعل عبادته لله وحده. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهي معنى لا إله إلا الله، فإنها جامعة بين النفي والإثبات، فينفى استحقاق العبادة عن غير الله، فينفى استحقاق العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده. فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة العبادة المأمور بها أن يوحد الله بتلك العبادة فلا يعبد غيره وينزه عن الشرك. فالآية في بيان معنى التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة محبة الموحدين إفراد الله بها، فحقيقة محبة الموحدين إفراد الله بها، وبذلك كانوا أصدق في المحبة من المشركين، وبذلك كانوا أصدق في المحبة من المشركين الذين يحبون الله ويحبون غيره، الذين يحبون الله ويحبون غيره. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، ومنه محبته سبحانه، ومنه محبته سبحانه. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قالها بلسانه مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قالها بلسانه مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فإن التوحيد لا يتم للعبد حتى يتبرأ من غير الله، فإن التوحيد لا يتم للعبد حتى يتبرأ من عبادة غير الله، فلا يجعل شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله أولا وآخرا.